أيضا من فقه الصيام أنه يجب على الصائم أن يبتعد عن المعاصي التي تجرح صومه وتنقص ثوابه، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه، كما عند البخاري مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، كما روى ابن ماجة في الحديث الصحيح. إذن لا بد على الصائم أن يبتعد عن المعاصي والذنوب التي تجرح صومه وتنقص ثواب الصيام.